سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم شراء سيارة بالتأجير علما أن هذه السيارة مؤمن عليها من أي حادث من قبل الشركة البائعة وجزاكم الله خيرا؟ شراء السيارات جائز، سيارة وغيرها، بالنقد والأجل. إذا كانت الأجل معلومة، سيارة أو بيت أو أرض أو متاع آخر، لا بأس. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والله يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، سواء البيع مؤجل ولا معجل. فلا بأس يشتريها إلى أجل معلومة أو أجل معلوم أو أقساط معلومة في أجل معلوم. أي السؤال؟ أي السؤال؟ يقول السائل: ما حكم شراء السيارة بالتأجير علما أن هذه السيارة مؤمن عليها من أي حادث من قبل الشركة البائعة؟ أما التأمين فلا يجوز، هذا التأمين التجاري، هذا حكم قمار، لا ليس عليه عمل، باطل. يشتريها إلى أجل، وحكم التأمين غير صحيح، فيشتريها ويستعملها ولا يلتفت إلى التأمين. نعم.